بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال سبحانه في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نفى ربنا عز وجل اتهام المشركين لنبيه ومصطفاه بأنه مجنون، فقال: وما صاحبكم بمجنون. تكلمت في المجلس الفائت سبحان الله عن أن الزيادة على مستوى النحو تدل على معنى التأكيد أو التوكيد، كلاهما صواب. فقوله وما صاحبكم بمجنون، لو قال وما صاحبكم بحذف الباء لكان المعنى مستقيما، ولكن زيدت الباء لزيادة التوكيد. فنفى ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم الجنون، ثم قال: ولقد رآه بالأفق المبين. رآه فعل وفاعل ومفعول. من الذي رأى ومن الذي رؤي؟ الذي رأى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفاعل المستتر. أما الضمير وهو الهاء فهذا مفعول به، والذي رؤيا هو جبريل عليه السلام. يبقى ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين. ولماذا أثبت ربنا عز وجل رؤية جبرائيل في هذه الآية؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبرائيل في صورته الملائكية. كان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في صورة بشرية، في صورة دحية الكلبي. كان صحابي وضيء وكان جميل المنظر، فكان جبريل يأتيه في صورته. وفي بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يراه على صورته، فأخبره أنه لن يقدر على رؤيته. فلما رآه بالأفق وجد هولا، وجد هولا وأجنحة. والأفق فيه عدة أقوال، أشهر هذه الأقوال أن الأفق المشرق، كأن مشرق الشمس كله قد سد بجبرائيل. قيل: والأفق هو أنحاء السماء، فالأفق أنحاء السماء وزواياها، فكأنه ملأ السماء جميعا، وهذا أدهش وأعظم وأشد هولا. وبالتالي المبين هو صفة للأفق، فلو قلنا بأن الأفق هو المشرق فوصف هذا المشرق بالمبين لأن الشمس تشرق فيه، فيكون كل شيء من جهتها بينا واضحا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بينا واضحا. قال سبحانه: وما هو على الغيب بضنين. وما هو ده الضمير هنا بيعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله مدح للنبي عليه الصلاة والسلام. والغيب قيل المقصود به الوحي، فالوحي من جملة الغيب الذي نؤمن به. وما هو على الغيب أي ليس هو على الغيب بضنين أي ببخيل، ظن بالشيء أي بخلا، فالضنين أي البخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل على الناس في إبلاغهم، لأن البخيل هو الممسك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام داعي إلى الله، وأكثر الناس سخاء هم الدعاة إلى الله، لأنهم لا يبخلون ما آتاهم الله، وإنما يعطون ما آتاهم الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اجد بقى، انا بحبه تقعد بجواري. بارك الله فيك، بارك الله فيكم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي يمسك المحمول ويبص فيه اثناء المجلس هيدفع 5 جنيه، لا سيما جهة المشرق. الله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا، وإنما هو يدعو إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكانوا يقولون كل شيء ينقص بالنفقة إلا العلم فإنه يزكو بها. يعني الواحد لو معه فلوس كل ما ينفق الفلوس بتقل، لكن العالم كل ما بيطلع علمه كل ما علمه ده ربنا عز وجل يبارك له فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل بإبلاغ دين الله عز وجل، هذا قول. وهناك معنى أن الضنين فيه معنى الاتهام، ولذلك هناك قراءة: وما هو على الغيب بضنين، ليس بضنين وإنما بضنين، هي قراءة ثابتة. والضنين أي المتهم، فليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس متهما في إبلاغه الوحي، مش هنقول لزود ولا نقص، ولا هنقول حاب بعض الناس وأهمل بعض الناس أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بضنين. قوله تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم. يا سلام، يعني ذيل هذه السورة حقيقة ثناء كبير جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي يثني عليه؟ هو ربه ومولاه. وهذه الآيات فيها رد على المفترين على مقامه، لأن هناك مفترين على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وبعض المنحرفين من الملل الأخرى من الهود والنصارى. فهذه الآيات بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون وليس بمتهم بأي شيء وليس بالبخيل الممسك فيه رد على الرافضة، فيه رد على الرافضة الذين ذهبت بعض شيعهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى بعض الآيات، قاتلهم الله. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي هذا الوحي ليس بقول شيطان الرجيم. سبحان الله، قديما ذهب بعض المشركين إلى أن هذا القرآن إنما هو من جنس سجع الكهان، فنفى ربنا عز وجل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول كاهن. وهنا قال وما هو بقول شيطان. سبحان الله، إذن هذا القرآن معصوم أن يكون له شبيه من كلام الإنس أو من كلام الجن. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، دي علماء اللغة بيسموا هذا الباب بتبادل الصيغ، بيدرسوه في أبواب الصرف. وهذا باب دقيق جيد، أن تأتي الصيغة بمعنى صيغة أخرى، مثلا أن يأتي فعل بمعنى فاعل، زي دوم بمعنى دائم، وأن يأتي فعال بمعنى مفعول، زي إله بمعنى مألوه، وكتاب بمعنى مكتوب، وأن يأتي فعل بمعنى مفعول، زي ذبح بمعنى مذبوح، ونهب بمعنى منهوب. باب جميل. ومن ذلك تأتي هذه الصيغة فعيل بمعنى مفعول، زي جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، ورجيم بمعنى مرجوم. والرجم هو الرمي والرجم هو الرمي. فالشيطان سمي رجيما لأنه يرجم بالذكر. سبحان الله، وإذا استرق السمع فهو يرجم بماذا؟ بالشهب الثواقب. يبقى هو لو اقترب من السماء يرمى بشهاب ثاقب، ولو اقترب من قلوب المؤمنين رمي بماذا؟ بالذكر، فهو مرجوم. فليس هذا القرآن من باب الوسوسة، الوسوسة قول الشيطان، إن الشيطان ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. إذا نزه ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام كما نزه الوحي الذي به نزل وإليه أوحي، بأنه ليس شيئا من كلام الإنس أو من كلام الجن أو إلقاء الشياطين. ثم يهدد ربنا عز وجل بقوله فأين تذهبون. فأين تذهبون؟ أتروح فين بعد كده؟ لم يعد أمامكم إلا طريق واحد، احنا نفينا كل الشبه والتهم عن القرآن والرسول. إذا لم يبقى إلا باب واحد فقط. المسألة دي بيسموها العلماء البحث والمنطق والمناظرة بقائمة الحضور والغياب. يعني احنا بنتصور حاجات، يبقى في هناك أربع طرق، نسد ثلاث طرق إذا لم يبقى إلا ماذا؟ إلا طريق واحد. يعني افترضنا إن زيد وعمر وأسامة ومحمود الأربعة متهمون بالقتل، بعد التحريات تم إثبات إن الأول والثالث والرابع لا علاقة لهم بالقتل، إذا متبقي مين؟ الثاني. يبقى خلاص لبست في الثاني، خلاص احنا سدينا كل المنافذ بقى، وحي وعندنا إلقاء الشيطان، وعندنا كلام الجن، وعندنا كلام الإنس. فقلنا إن الثاني والثالث والرابع دول كلهم فاسدون إذا لم يبقى إلا إن هو إيه؟ كلام رب العالمين. يعني هو إما يكون كلام رب العالمين أو وساوس الشيطان، أو تعلمه من الجن، أو تعلمه من الإنس. طب الاثنين والثلاثة والأربعة دول نفوا، اتنفوا إذا لم يبقى إلا الأول. إذا لن يبقى أمام المنصف إلا أن يذهب إلى إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره. خلاص يبقى أن فصلم صادق فيما أخبر. ولذلك أكد ربنا هذا المعنى بقوله، لأن المعنى هو المفهوم من هذا السياق، فأكده ربنا عز وجل صراحة بيانا، فقال إن هو إلا ذكر للعالمين. يا سلام، هذه الآية صكت آذان المخالفين ومحقت شبههم بعد هذا البيان. يؤكد ربنا عز وجل النتيجة، هي النتيجة احنا وصلنا لها خلاص، فأين تذهبون؟ خلاص ما عادش إلا اتجاه واحد سنذهب إليه يا رب. فكأن الله تعالى يريد أن يهدينا هداية أعظم، ويثير المؤمنين إلى طريقه المستقيم، فيقول إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يا سلام، إن هو، إن بمعنى ما، إن هو إلا، هذا نفي واستثناء، والنفي والاستثناء يدلان على الاختصاص، صورة من صور الاختصاص، الحصر والقصر. إن هو إلا ذكر للعالمين، إذا من خصائص الوحي إن هو إيه؟ ذكر للعالمين. والذكر له عدة معان، من هذه المعاني الموعظة. يبقى القرآن دي موعظة للعالمين، موعظة في تشريعاته، في أحكامه، في قصصه، في أمره ونهيه، في بيانه وهديه، كله موعظة. والذكر أيضا بمعنى الشرف، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك أي شرف لك، شرف لك. فكل من اتبع الوحي ناله حظ من الشرف. ولذلك أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي أمة الشرف، أمة الشرف. انت تمشي في الشارع والناس اللي سافروا خارج دول يعني غير إسلامية، تقدر تلقط المسلم من بين ملايين غير المسلمين. الكلام ده جربناه ورأيناه، تجد ملايين البشر من الكفر ماشيين، الوثنيين واللي واللي، او في واحد معين تبص له ده مسلم. كيف عرفت انه مسلم؟ سبحان الله، الرجل بيركع وبيسجد لربنا، هتجد علامات الإيمان في وجهه. دعك من الذين يضللون ويفسقون ويبدعون، لا عناية لهم إلا بجرح الناس، عاملين بالضبط زي الصيادين، لابد يشنكلهم الناس في رجليهم، لابد يشنكلهم. أهل الركوع والسجود لو رأيتهم في أي مكان لاهتدى قلبك إليهم، سبحان الله، لاهتدى قلبك إليهم. فهذا الوحي ذكر لمن اتبع، أي شرف له. وكلما عظم اتباعك عظم شرفك، ولذلك أكثر الناس شرفا أعظمهم اتباعا. إن هو إلا ذكر للعالمين. وهذه الآية فيها دليل على أن الإسلام إنما هو دين العالمين مش لطائفة معينة. الإسلام مش دين طائفي. الإسلام إنما أذن الله تعالى به ليكون دين العالم، الدين الوحيد الذي يقود العالم إلى مرفأ الأمن والسلام، إنما هو الإسلام. إنما هو الإسلام. إحنا لو عدنا نشوف كل القتلى في حروب المسلمين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، ما يجوش عشر الذين قتلوا في حرب واحدة بسبب الكفار. حرب العالمية الأولى قتل فيها ملايين الخلق، والحرب العالمية الثانية قتل فيها عشرات الملايين. لو احنا عدنا نمسك ورقة وقلم قتل المسلمين من أيام قتل المشركين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لن يساو عشر الذين قتلهم النصارى في الحرب العالمية الأولى أو الثانية. بل انظروا إلى ما يفعله الكفار بالمسلمين، نجد أنهم يقتلون المسلمين تقتيلا ذريعا، وانظروا إلى ما يفعله المسلمون بغيرهم تجد العدل والإنصاف، إلا عند بعض المتهوكين المتنطعين، وهؤلاء لا يمثلون روح الإسلام ولا قاعدته كالخوارج مثلا. والشاهد أن هناك علاقة بين الذكر وماذا؟ والشرف. فكلما عظم اتباعك للذكر عظم شرفك. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. كأن هذه الجملة فيها معنى البدل من التي قبلها، لأن العالمين مش كلهم هيستقيموا، ولكن هناك طائفة من العالمين ستستقيم. فالذي شاء الله تعالى لهم الاستقامة هم الذين يعانون عليها. يبقى الإنسان حتى لو استقام، هذه الاستقامة إنما هي بمشيئة الله. والإنسان لا يظن أن خيرا يفعله بكسبه ومشيئته، إنما ذلك الخير بإذنه وأمره. ما تظنش أن أنت استيقظت من النوم بشطرتك ونبهتك وضبطك وحرصك، لا تظن أنك ذهبت للمسجد على رجليك لقوتك وجلدك، لا تظن أنك توضأت لقدرتك وصليت أيضا لقدرتك. هذا كله بمشيئة الله. ممكن ترفع رجلك عشان تتوضى تتقلب على ظهرك، المفصلة بتاعتك تتكسر وتروح المستشفى تترمى هناك 9 شهور وتعمل لك عملية تغيير مفصل وتخش في دوام. لا، ممكن. ممكن وانت رايح المسجد يجي لك دوار تقوم واقع، دماغك تتخبط في الرصيف ويجي لك عاهة في عقلك. لا، ممكن. ممكن تصحى من النوم ما تصحاش خالص خالص، يصحوك ما تصحاش. يبقى ما أنت فيه من خير واستقامة إنما هو بتوفيق الله. والعجيب إن أنت عندما تشكر الله تعالى على توفيقه لك ومعونته إياك زادك الله تعالى من خيره. يبقى هو الخير منه، الخير منه وبإذنه وأمره، فتعبده وتشكره يديك كمان وكمان وكمان. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ليس في مسائل الأموال وأمور الدنيا، بل أيضا في أمور الآخرة. فالذي يصلي الليل أو يصوم أو يصف قدميه للصلاة أو يأتي المسجد أو يغشى دروس العلم أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يعان على خدمة الناس أو نفعهم أو قضاء مصالحهم أو المشي في الشفاعة لهم، هذا كله من جملة معونة الله تعالى له. وبالتالي كلمة يستقيم فيها ثلاث معاني، كلمة يستقيم فيها ثلاث معاني. المعنى الأول أنه لابد أن يعثر على الحق، يعني الاستقامة لابد يبقى فيه حق موجود. نمرة اثنين أنه هو يتبع هذا الحق ويعمل به، يتبع فيعمل به. نمرة ثلاثة أنه هو يثبت عليه، دي معنى الاستقامة. يبقى الاستقامة فيها المعاني الثلاثة دي، أنه يعرف الحق ويعمل بالحق ويثبت على الحق. طبعا من جملة العمل بالحق أنه هو يتبعه ويدعو إليه وينصره. إذن ثلاث حاجات من جملة العمل بالحق، أنه بيدعو إليه، يدعو إلى هذا الحق، وان هو يتبعه، وان هو ينصره. قال تعالى: وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. في الحديث: يا رسول الله، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذن الاستقامة دي لابد فيها من الحاجات دي: يعرف الحق وبعدين يعمل بالحق ويثبت نفسه على الحق، فمن فعل ذلك كان على الاستقامة. فالذين هم على الاستقامة مشيئتهم إنما كانت بتوفيق الله. يذكر أهل التفسير أن هذه الآية عندما نزلت: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال بعض المشركين: نحن لا نشاء أن نستقيم. مش طالما الاستقامة دي مربوطة بقى بالمشيئة، طب احنا مش عاوزين ايه نستقيم، مش عاوزين الحق. لان هم كانوا: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. اذا هو اصلا اصل الاستقامة معرفة الحق، هم مش عاوزين هذا الحق من أصله، إذن هم لا يريدون الاستقامة. ففهموا أن الاستقامة مربوطة بماذا؟ بمشيئة العبد، فهموا ذلك. ولذلك أتت الآية الأخيرة لتبين أن مشيئة العبد في أمره إنما هي مرتبطة بمشيئة الرب. فقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين هو الله، ورب يمكن أن تكون بدل من لفظ الجلالة أو صفة للفظ الجلالة. وطبعا لن نتكلم إلا عن هذا الوجه اللي هو رب بس بالرفع، لأن احنا لو وسعناها في اللغة فيها كم وجه؟ فيها النصب، فيها نصب بس، مش هنقول جر، نصب بس، فيها وجه آخر للنصب ولكن لن نتكلم به. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن كل ما تفعل في هذه الدنيا إنما هو بمشيئة الله. حركة يدك، مشيك، قولك، فعلك، نجاحك، فشلك، زواجك، إنجابك، كل أمورك في هذه الدنيا إنما هي بمشيئة الله. فمن آمن بذلك فعليه أن يعظم ربه، رب العالمين يعظمه ويجله ويحبه ويطيعه ويشكره، فإذا فعل ذلك أعانه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الطيبين المؤمنين، وأن يختم حياتنا بالخير والبركة، وأن يبارك في أولاد المسلمين وفي نساء المسلمين، وأن يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم، وأن يجعل مشيئتنا مشيئة خير، وأن يرعانا ويحفظنا، وأن ينصرنا، وأن يكون معنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.